السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بقية الأطعمة. كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الحيوانات التي اختلف الفقهاء في حلها وحرمتها، وسنأخذ في هذه الحلقة بعضا منها، منها الثعلب، وقد حرمه أبو حنيفة وأحمد في الصحيح من مذهبه لأنه ذو ناب يعدو به على ما هو دونه من الدجاج وصغار الغنم ونحوها، وأباحه الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية وجعلاه من الطيبات، ولأنه لا يتقوى بنابه ولا يعدو به على أحد، ولم يرد نص في تحريمه فيبقى على الأصل الذي هو الإباحة. ثانيا الهر، وهو نوعان، أهلي ووحشي يعني بري، وقد حرمه جمهور العلماء بنوعيه البري والأهلي، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثالثا الوبر، وقد أباحه جمهور الفقهاء لأنه يأكل النبات وليس له ناب يفترس به ولا هو من المستخبثات، وفي رواية عند الحنابلة أنه حرام لأنه يشبه الفأر، والأول أصح. رابعا ابن عرس، وقد حرمه الحنفية والحنابلة لأنه من السباع والهوام، وأباحه الشافعية لأنه ليس له ناب قوي بل هو شبيه بالضب. خامسا اليربوع، وقد أباحه الشافعية والحنابلة لأن العرب تستطيبه ولأن نابه ضعيف، وحرمه الحنفية لأنه يشبه الفار وله ناب. سادسا الضب، وقد أباحه الشافعية والحنابلة لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي، رواه مسلم. وقد حرمه الحنفية وذكروا أنه من الخبائث، بل قالوا إنه من الممسوخات، واستدلوا بما روى أحمد ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال: إن أمة مسخت في الأرض وإني أخاف أن يكون هذا منها. وقد أجاب على ذلك مجد بن تيمية في المنتقى وابن حجر بالجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي رواه مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لخال أقر خالد بن الوليد على أكل الضب وبين أنه حلال. قالوا: يحمل حديث المسخ على أن ذلك كان في أول الأمر حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن الممسوخ يتناسل، ثم علم بعد ذلك أنه لا يتناسل، والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أذن في أكله وصرح بإباحته وأن نفسه تعافى لأنه ليس بأرض قومه. سابعا المتولد من مباح ومحرم مثل البغل فإنه متولد من الحمار الأهلي والفرس، ومثل السمع فإنه متولد من الذئب والضبع، وقد حرمه الجمهور تغريبا لجانب الحظر. أما حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء فهو حلال كله، وهذا مذهب المالكية والشافعية، واستثنى الحنابلة منه ما له ناب يفترس به الإنسان كالقرش، وحرم الحنفية صيد البحر كله إلا السمك، واستدل الجمهور بقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وبقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه أصحاب السنن ومالك وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحه. وما يعيش في البر والبحر من حيوان البحر كالتمساح والضفدع والسلحفاة والسرطان فقد أباحه جمهور العلماء لأنه من صيد البحر، فيدخل في عموم قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. واستثنى الحنابلة التمساح والضفدع، أما التمساح فلأنه يأكل بني آدم، وأما الضفدع فلأنه مستخبث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها والتداوي بها. وإذا مات حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه بانحسار الماء عنه أو بضربه أو ضغطه فحلال عند الأئمة الأربعة، أما ما مات حتف أنفه وطفى على وجه الماء بأن صار بطنه من فوق فهو حلال عند الجمهور، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف البحر بأنه الطهور ماؤه الحل ميتته. وحرم الطافي أبو حنيفة رحمه الله، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه الماء فكلوا، وما طفى فلا تأكلوا. رواه أبو داود، ورجح وقفه وقال: وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اضطر إلى طعام محرم بأن خاف التلف بالجوع أو بانقطاعه عن الرفقة فيهلك، وجب عليه إنقاذ نفسه، وحل له منه ما يسد رمقه، ويتزود منه ما يكفيه حتى تزول الضرورة، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ظلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت الناقة، فقالت امرأته: انحرها قبل أن تموت، فأبى فماتت الناقة، فقالت امرأته: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكل منه مدة طويلة، فقال: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هل لا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك. رواه أبو داود. ومن اضطر إلى طعام غيره وكان صاحب الطعام مستغنيا عنه لزم بذله حتى تزول الضرورة، ويكون ذلك بقيمته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اضطر الفقير فلا يلزمه عوض، لأن إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره، انتهى. فإن أبى صاحب الطعام بذله للمضطر بقيمته استعدى عليه السلطة، فإن لم يمكنه أخذه منه بالأسهل فالأسهل جاز له أن يقهره على ذلك. ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط على البستان ولا حارس فله الأكل منه مجانا من غير أن يحمل منه ولو بلا حاجة. ودليل ذلك ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.